الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. من هي الفرقة النادية من النار من فرق المسلمين؟ الفرقة النادية من النار هم أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وقيل أهل السنة هم أهل الصراط المستقيم المستمسكون بالإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح، ولذلك يسمون بالسلفية. ما سبب تسميتهم بأهل السنة والجماعة؟ سبب تسميتهم بأهل السنة أنهم متمسكون بها، وأهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. ما الدليل على أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة النادية؟ الدليل على أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة النادية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي لفظ: الجماعة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العلو وصفة الاستواء؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العلو وصفة الاستواء هي ما أجمع عليه الصحابة وأجمعت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن الله تعالى في السماء فوق جميع المخلوقات مستوى على عرشه استواء يليق بدلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. ما الدليل من القرآن المجيد على إثبات صفة العلو للعلي الغفار؟ الدليل على إثبات صفة العلو قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك من الآيات. ما الدليل من السنة على إثبات صفة العلو؟ الدليل من السنة على إثبات صفة العلو حديث الجارية حينما سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الله؟ فقالت: في السماء. ثم قال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على إثبات صفة العلو الذاتي لله جل وعلا. ما الدليل على إثبات صفة الاستواء؟ الدليل على إثبات صفة الاستواء قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد جاء ذلك في 6 مواضع من القرآن، يعني سوى هذا الموضع، قوله تعالى: ثم استوى على العرش، في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة الرعد وسورة الفرقان وسورة السجدة وسورة الحديد سوى سورة طه. ما معنى الاستواء؟ معنى الاستواء العلو والارتفاع، يعني ارتفع فوق العرش وعلى عليه. فمعنى الاستواء معلوم في اللغة العربية، وأما الكيفية فهي مجهولة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية. وهذه قاعدة كلية تجري على جميع الصفات أنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله تعالى، حروفه ومعانيه، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على أن القرآن الكريم من كلام الله جل وعلا؟ الدليل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمراد بكلام الله في الآية آي القرآن. ما الدليل على أن القرآن الكريم منزل غير مخلوق؟ الدليل على أنه منزل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والدليل على أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته تعالى غير مخلوق. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله تعالى؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله تعالى أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم يوم القيامة وفي الجنة. ما الدليل على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة؟ الدليل على رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن الحسنى هي الجنة وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. ما الدليل على أن القول والعمل من الإيمان؟ الدليل على أن القول والعمل من الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 من الإيمان. فجعل القول والعمل من الإيمان. ما الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ودليل زيادة الإيمان هو دليل على إمكانية نقصانه. وكذا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن النساء من أنهن ناقصات عقل ودين: فأما نقصان العقل فذلك أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وأما نقصان الدين فأن الواحدة منهن تمكث الأيام والليالي لا تصلي. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في لزوم الجماعة مع ذكر الدليل؟ يعتقد أهل السنة والجماعة وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم مفارقتهم. والدليل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في طاعة ولاة الأمور مع ذكر الدليل؟ يعتقد أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين في المعروف ولو كانوا فجارا فاسقين. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة مع ذكر الدليل؟ حكم فاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر ولا يخلد في النار، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه بما يستحق وإن شاء غفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة هو الفاسق الملي، وهو أنه فاسق بمعصيته وكبيرته مؤمن بإيمان. ما حكم تكفير المسلم وما الدليل؟ تكفير المسلم حرام، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، رواه البخاري. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة هي سلامة قلوبهم لأصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم من الحقد والبغض والعداوة، وسلامة ألسنتهم من الطعن والسب، فهم يحبونهم ويترضون عنهم ويتبعونهم بإحسان ويدعون لهم بما ذكر الله تعالى عنه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبونهم لأمرين: للإيمان وللقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يغلون فيهم بعبادتهم من دون الله أو اعتقاد عصمتهم. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء أنه من لوازم الإيمان ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والولاء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم، والبراء معناه بغض الكافرين ومعاداتهم، والبراءة منهم ومن دينهم، وترك التشبه بهم فيما هو من خصائصهم. لكن لا يلزم من البراءة من الكافرين ظلمهم والتعدي عليهم أو منع التعامل معهم. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في عيسى عليه الصلاة والسلام أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وأنه بشر من بني آدم مخلوق من أم بلا أب. ما هو موقف أهل السنة والجماعة من بقية الأديان وما الدليل؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن دين الإسلام قد نسخ كل الأديان السابقة، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دينا سوى دين الإسلام، وأن ما سوى دين الإسلام من الأديان فهو باطل. ما الدليل؟ من القرآن المجيد على أن الإسلام هو دين الحق وأن ما سواه من الأديان باطل. الدليل من الكتاب المجيد على أن الإسلام هو الدين الحق وبطلان ما سواه من الأديان قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما الدليل من السنة على وجوب الإيمان بدين الإسلام الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ الدليل من السنة على وجوب الإيمان بدين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. ما هو موقف أهل السنة والجماعة من نصوص الكتاب والسنة مع ذكر الدليل؟ موقف أهل السنة والجماعة من نصوص الكتاب والسنة هو التسليم لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة والانقياد إليها وعدم معارضتها برأي أو بعقل. والدليل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما موقف أهل السنة والجماعة من الجهاد في سبيل الله؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وهو مشروع لتكون كلمة الله هي العليا، لكن لا بد له من شروط، من أهمها وجود القدرة والاستطاعة وأن يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين. ما موقف أهل السنة والجماعة من أفعال الجماعات الإرهابية التي يسمونها جهادا؟ أهل السنة والجماعة يتبرؤون من أفعال الإرهابيين وإن سموها جهادا، لأنهم على منهج الخوارج، ولأن أفعالهم أفعال منكرة تتضمن تشويه الإسلام وترويع الآمنين وقتل الأبرياء المعصومين وحصول الضرر والفساد ببلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.